فهل يجوز صبغ الحواجب بدون نتفها بالنسبة للمرأة فتظهر بلون البشرة؟ لا بأس بصبغ الحواجب النهي عنه النمص، أما كنت تصبغها بصبغ يجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر، كيف مثل ما تكتحل ومثل ما تستعمل الدارة في شفتها لا حرج فيها، كنت تصبغها بشيء. أما إن كانها شايبة يعني عجوز وقد شاب يعني شعرها فلا تغيره بالسواد، نظنها أن تغير الشيء بالسواد، أما كونها تحطها شيء يجملها وهي سوداء ما فيها، ما هو تغير شيء، إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة اللي في شفتها أو لكحلها أو لعينها لا حرج، أو حواجبها. حفظكم الله سماحة الشيخ،